فهو يحب ألا ينزع منه وأن يقره في يديه. باب جامع ما جاء في القراض. حسبك. أحسن الله إليك. نعم يا محمد.